بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في باب أحكام الماء: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته. تكلمنا عن هذه المسألة في اللقاء السابق، لكن أظن القارئ قرأها ونجاسته، فتكلمنا عنها من حيث التصوير، أن الماء المشكوك فيه واحد، ماء واحد يشك في طهارته أو في نجاسته. وعلى التصحيح الذي ذكره الآن بعد المراجعة: أو نجاسته، فيكون المشكوك فيه إما أن يكون على الطهارة أو على النجاسة. وعلى كلا الأمرين فالحكم لا يختلف، فقط التصوير هو المختلف، الحكم لا يختلف، فإنه يبني على اليقين. وقلنا اليقين المقصود به ها هنا هو الأصل السابق، والأصل السابق هل هذا الماء طاهر أو نجس. فإن كان طاهرا في أصله السابق أو نجسا في أصله السابق، فإنه يحكم بهذا اليقين ولا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. نعم. قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب وزاد صلاة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم. يقول رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. توقفنا عند هذه العبارة في الجلسة الماضية على أن نفصل فيها بعض الشيء في هذا اللقاء. يقول رحمه الله: ومني الآدمي. ذكرنا في اللقاء السابق الخارج من السبيلين، وذكرنا أن الذكر والأنثى يشتركان في أربعة أشياء تخرج من القبل: المني والمذي والبول والودي. وقلنا إن المني هو الذي يخرج بعد انتهاء الشهوة، وهو من الرجل يخرج دفقا بلذة، وهو من الرجل ماء أبيض ثخين، ومن المرأة في الغالب لا يظهر، وإن ظهر فيميل إلى الصفرة عكس ماء الرجل. المني يوجب الغسل، لكن حكمه من حيث الطهارة والنجاسة أنه طاهر على الصحيح، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وحصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ومرده أن الأصل عند طائفة من العلماء أن كل خارج من السبيلين نجس، ولا يستثنى من ذلك شيء. أما الذين حكموا بطهارة المني فاستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي فيه، ولو كان نجسا لما كفى فيه الفرق ولوجب غسله. هذا وجه الدلالة، وهو وجه الدلالة عند التأمل قوي جدا، ولذلك لعل الراجح والله تعالى أعلم هو الحكم بطهارة المني بدليل هذا الحديث ووجه الاستدلال منه. وأما الاستدلال على طهارة المني بأنه أصل خلق الإنسان فإنه لا يلزم، والاستدلال به ضعيف، لكن الاستدلال القوي في هذه المسألة والقوة في الوجاهة، في وجاهة الاستدلال، هو الاستدلال بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه، ولو كان نجسا لوجب. ولو كان نجسا لوجب غسله. نعم. الذين قالوا بالنجاسة ردوا على هذا الاستدلال بأنها نجاسة يابسة زالت عينها عند فركها، وقولهم له وجاهة أنها نجاسة يابسة زال عينها عند فركها. ولذلك هذه المسائل، هذه المسألة، مسألة طهارة المني أو نجاسته، من المسائل التي قوي فيها الخلاف جدا، لذلك لا ينكر على من يرى الطهارة أو يرى النجاسة، فكلا القولين له وجاه، لكن الأوجه والله تعالى أعلم أن عدم الغسل يدل على الطهارة، عدم الغسل يدل على الطهارة. والدليل الاستقراء أن الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يغسلون النجاسة بالماء، ودليل المرأة المستحاضة يقوي هذا الرأي أن الأصل عندهم هو الغسل بالماء حتى لو يبست، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حتيه، وهذا يدل على أنه يبس أو مال إلى أن يكون يابسا. نعم. ولذلك القول بأن ومع ذلك قال حتيه ثم اقرصيه واغسليه بالماء، فأوجب عليها غسل الماء لأنه نجس، مع أنها حتته وذهب عينه على أنه يبس أصبح يابسا. نعم. ولذلك القول بطهارة المني له وجاهة وقوة، والرد الذي ذكروه يعني ليس بتلك القوة إذا جمعنا هذا الحديث إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. نعم. قال ومني الآدم وبول ما يؤكل لحمه طاهر. بول ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر والطير غير ذي المخالب والصيد الذي يجوز أكله ولم تكن فيه صفة تدعو إلى تحريمه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة، كل ذلك بوله طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا لما جاءوا إلى المدينة واجتووا المدينة، مرضوا بسبب الجو، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز لهم أن يشربوا من أبوالها، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وطائفة كثيرة من أهل العلم يرون أنه حسن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل عليه عند جماهير أهل العلم أن النجس لا يجوز التداوي به، شيء النجس لا يجوز التداوي به. الدليل الثاني في أن بول ما يؤكل لحمه طاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، والمرابض هي الأماكن التي تأوي إليها الغنم فتمكث فيها تحبس فيها حتى لا تتفلت وتأوي فيها وتنام فيها، ومعلوم بالضرورة أن هذه المرابض والأماكن التي تأوي إليها الغنم يصيبها من أبوالها ومن أرواثها، ولو كانت نجسة لما جاز أن يصلي فيها المسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم دليل على أن هذا البول وهذا الروث طاهر وليس بنجس. فإن قيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل وهي الأماكن التي تأوي إليها كمرابض الغنم، فدل ذلك على نجاسة أبوالها وأنه لا يجوز أن يصلي فيها لأجل هذه العلة. قلنا لا، العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، الإبل ليست النجاسة، وإنما العلة تعبدية في الأصل، وقيل إن سبب ذلك ما في هذه المخلوقات اللي هي الإبل من مادة الشيطنة التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله إن على رأس كل بعير منها شيطان. ما هو المقصود الشيطان أن الجن، يعني الشيطان من الجن، إنما المقصود هذه المادة والتي تدعوها أحيانا إلى الإضرار، أن تضر بالغير، تتمرد وتضر بالغير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها ربما أصابتها هذه المادة وأضرت بالإنسان بسوء وقت الصلاة. وعلى كل حال فالأصل أن الحكم تعبدي ولا يستدل به، المال دخل في باب النجاسة، نجاسة البول، ولا يستدل به، لا وجه دلالة فيه على نجاسة أبوال الإبل، بل حديث العرنيين يرد ذلك. نعم. ولذلك كان الراجح في هذه المسألة هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو المذهب أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم. وعن مناسبة ذكر المني والبول، بول ما يؤكل لحمه في هذا الباب، هو أنه ملحق بإزالة النجاسة. يعني نحن تكلمنا في اللقاء السابق عن أحكام إزالة النجاسة، فيرد السؤال أبوال المني، نعم لأنه خارج من السبيلين من القبل، فيأتي السؤال ما حكم التطهر منه، هل هو نجس أو ليس بنجس ما أصاب بطبيعة الحال الثياب منه، وتكلمنا عن هذا في اللقاء السابق. ثم يأتي السؤال كذلك عن بول ما يؤكل لحمه، هل هو نجس، ينجس الثياب، ينجس البدن، ينجس المكان، فيجب التطهر منه أم أنه طاهر لا يجب التطهر منه. فبين رحمه الله أنه طاهر وأنه لا ليس بنجس ولا يجب التطهر منه. نعم. باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. نعم. يقول رحمه الله باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، وجمعها باعتبار اختلافها واختلاف أحكامها. يعني قال باب الآنية لأنها تختلف وأحكامها تختلف تبعا لاختلافها، ولذلك قال الآنية وما قال باب أحكام الإناء مثلا، لأنها مختلفة في الحكم، فمنها ما يجوز ومنها ما يحرم. والآنية على اختلاف ما تتخذ منه، الأصل فيها الحل والطهارة، الأصل فيها الحل والطهارة. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله لكم يدل على التمليك، اللام هنا في لغة العرب تدل على التمليك، أي ملكه لكم، وهذا امتنان، والله عز وجل لا يمتن على عباده إلا بما هو جائز. والنجس أو المحرم ليس من قبيل الممتن به، ولذلك كل ما في الأرض مما خلقه الله عز وجل مسخرا للإنسان لا شك أنه يحل له الانتفاع به فيحكم بحله. وهذه القاعدة أصل عظيم، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريم، تفيدنا في كثير من أبواب الفقه. فالآنية من هذه الأبواب التي يستدل بها على هذه القاعدة الأصل فيها الحل والإباحة. ويستدل على هذه القاعدة كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. إن الله أحل لكم أشياء وحرم عليكم أشياء فاجتنبوها، وسكت عن أشياء، فما سكت عنه رحمة بكم من غير نسيان، فما سكت عنه فهو عفو. الحديث صحيح على الصحيح. فما سكت عنه فهو عفو، عفو أي معفو عنه، فهو حلال فهو مباح. فإذا الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ومنه الآنية التي معنا الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما حرمه الشارع. فإذا جاء الشارع الحكيم بتحريم نوع من الآنية فيصبح حكمه خلاف الأصل، وإلا في الأصل هو الحل والإباحة. نعم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بدأ من المستثنى رحمه الله لأنه خلاف الأصل، ولأنه المهم في الحكم في هذا الباب حكم آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة معدنان مشهوران جعل الله لهما قبولا بين الناس على اختلاف الأعصار والأمصار، فالمعادن الأخرى قد تختلف من حيث القبول عند الناس والرواج بينهم باختلاف الأزمنة، ففي بعض الأزمنة يرتفع معدن على الآخر فيغلو ثمنه ويعلو وتتعلق قلوب الناس به، ثم يأتي عليه زمان آخر لا يلتفت إليه فيكون كغيره. أما الذهب والفضة فجعل الله لها القبول بين الناس والتعلق بها، ولذلك جاءت أحكام الشريعة معلقة بها. والأصل في بقية المعادن هو الحل والإباحة كبقية الأشياء التي جعلها الله عز وجل في الأرض من قبيل المباح للناس، فجاءت الأحكام الشرعية معلقة بالذهب والفضة. ففي اللباس مثلا جاء حل لباس الذهب والفضة والتحلي بهما للنساء، وتحريم التحلي بالذهب وجواز الفضة للرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بقطعة حرير وقطعة ذهب وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري. فالذهب والحرير محرم على الذكور في الأصل، والفضة جائزة للرجال، يجوز أن يتحلوا بها، سواء كان هذا التحلي بالتختم وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغير ذلك كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا بالتحلي بالفضة في السلاح كالسيف مثلا، أو كاللأمة التي تلبس في الحرب، فكان يجعلونها من فضة لقوة هذا المعدن ولإظهار الفخر والخيلاء والكبر في أرض القتال والغزو، وهذا مقصود شرعي عكس الحال في بقية أحواله بين الناس، وإلا في الغزو فهذا مقصود ومستثنى، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. فإذا الفضة الأصل فيها الجواز للرجال على العموم، سواء كانت بالتختم أو بالتحلي بغير التختم، بما يلبس أو حتى ما يقتنى كالساعة، وكمثلا في زماننا الساعة والنظارة والقلم، نعم، أو الأزارير التي تلبس في الثياب، كل هذه جائزة، لا حرج في أن يتحلى بالفضة بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، ولم يخصها بالتختم صلى الله عليه وسلم. ولا يستثنى إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو الكفار. فلو كان فيه تشبه بالنساء، نوع حلي ما يلبسه إلا النساء، فما يجوز للرجال أن يلبسوه، أو نوع حلي اشتهر به الكفار فما يجوز كذلك للمسلمين أن يلبسوه ويتشبهوا بهم فيه، إذا كان مميزا لهم ومنتشرا بينهم وهو أصل عندهم. أما ما كان مشتركا فإنه لا بأس به. نعم. هذا فيما يتعلق بأحكام الذهب والفضة في اللباس. وأما في الآنية فإن الأصل في إناء الذهب والفضة هو التحريم للرجال وللنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: من شرب في إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. بالنسبة لإناء الذهب والفضة تتعلق به ثلاثة مسائل: الأكل والشرب، هذه مسألة، والاتخاذ المسألة الأولى الأكل والشرب، والمسألة الثانية الاستعمال في غير الأكل والشرب، والمسألة الثانية الاتخاذ دون استعمال. فأما المسألة الأولى فإنها مجمع عليها، مجمع على أنه لا يجوز لا الأكل ولا الشرب في إناء الذهب والفضة، لهذا الحديث حديث حذيفة الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته. فلا يجوز لا الأكل ولا الشرب في إناء الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء. والاستعمال والاتخاذ فيه خلاف، وإن كان الجمهور على أنه كذلك لا يجوز قياسا على الأكل والشرب، وقالوا العلة التي جاء التحريم لأجلها موجودة في الاستعمال والاتخاذ، والعلة مستنبطة وليست منصوصة، وهي كسر قلوب الفقراء. قالوا لأن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة فيه كسر لقلوب الفقراء الذين ينظرون أو يسمعون بهذا الفعل، وهذه علة مستنبطة، وإن كانت قريبة من الصحة إلا أن الأصل في الحكم هو التعبد، ولم ينص الشارع الحكيم على علة لأجل هذا التحريم، فالأصل التعبد. وأما بالنسبة للاستعمال في غير الأكل والشرب، مثل أن يأتي إنسان بإناء فيه فضة ويضع فيه أوراق أو يضع فيه أموال أو يضع فيه شيء ثمين أو غير ثمين، فيستعمل إناء الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أو يتخذه بدون استعمال كأن يجعل زينة في البيت مثلا، أو يدخر عنده فيتخذ من دون استعمال، فكلا الحالتين على الصحيح المذهب بطبيعة الحال يرى أن الحكم مع الجمهور هو التحريم كما ذكرنا قياسا على الأكل والشرب، وقالوا إن العلة واحدة، والصحيح والله تعالى أعلم هو الجواز في الاستعمال في غير الأكل والشرب وكذلك في الاتخاذ، والدليل على ذلك هو الأصل، وأما القياس الذي ذكروه فضعيف كما ذكرته. وهناك فرق بين الأكل والشرب الذي حتى على علتهم الأكل والشرب الذي فيه كسر لقلوب الفقراء، أما بقية الاستعمالات فلا كسر فيها، لأن كسر قلوب الفقراء بالأكل والشرب أعظم بكثير من استعماله في غير الأكل والشرب. يعني الفقير لو رأى إنسانا غنيا قد اتخذ إناء فضة وجعل فيه شيئا من المال أو الأوراق، يعني هذا الأمر بالنسبة له ليس كبير مستغرب أو كبير مستنكر، عكس ما لو رآه يأكل أو يشرب فهذا فيه يعني كسر لقلبه و يعني حزن منه من هذا الفقير. فالصحيح أن كسر قلوب الفقراء بغير الأكل والشرب ليس كالأكل والشرب على قولهم في هذا التعليم، وإن كان الصحيح أن القياس ضعيف في الأصل، وكذلك فإنه يرد ذلك من السنة من الأثر عفوا أثر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي راوية الحديث أنها كان عندها جلجل من فضة هو الإناء الصغير، قد جعلت فيه شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفي بها الناس إذا مرضوا، وهذا في صحيح البخاري والحديث صحيح. وهو دليل واضح وظاهر على أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تفهم من الحديث إلا منع الأكل والشرب، وأنها استخدمت إناء الفضة في غير الأكل والشرب، وهو أنها جعلت شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء تحفظها فيه، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. لا يجوز استعمال آنيات الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. نعم، إذن المذهب هنا نص على أنه لا يجوز الاستعمال لا في الطهارة ولا في غيرها، بناء على الأصل عندهم أنه لا يجوز لا الأكل والشرب ولا الاستعمال ولا الاتخاذ، كلها لا تجوز. طيب إن تطهر الإنسان من إناء ذهب أو فضة، يعني هذا الإناء كان فيه ماء وتطهر منه يعني توضأ منه، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ فيها خلاف، الراجح في المذهب بطبيعة الحال أنه صحيح لأن الجهة منفكة، وقيل في المذهب كذلك هو قول عند العلماء أن الوضوء ليس بصحيح، وهو صحيح أصلا حتى لو قيل بتحريم الاستعمال في غير الأكل والشرب لأن الجهة منفكة، يعني الوضوء غير تحريم الاستعمال على القول بتحريم الاستعمال. نعم. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. نعم. وحكم المضبب بهما حكمهما، المضبب إذا حصل الكسر في إناء الذهب أو إناء إذا حصل الكسر في أي إناء غير إناء الذهب والفضة ثم ضبب هذا الإناء بذهب أو بفضة، والضب المقصود بها أن تجعل مكان الكسر شيئا من معدن آخر، مثلا كان الإناء من حديد أو من نحاس فجعلت مكان وكسر فجعلت مكان الكسر هذه الضبة جعلت مكان الكسر شيئا من معدن آخر، فهنا عندنا في المثال مثلا جعلته من ذهب أو جعلته من فضة، فهو يقول وحكم المضبب بهما حكمهما، أي في التحريم، أي أنه لا يجوز تضبيب الآنية بمعدن الذهب أو الفضة. وقال التحريم إذا أطلق على الشيء فإنه يراد وجزءه، هذه قاعدة عندنا، إذا أطلق التحريم على الشيء فإنه يراد كله ويراد كذلك جزءه، جزء الشيء يسر التحريم إليه، فالميتة مثلا حرمت ويسر التحريم إلى أجزائها إلا ما جاء الاستثناء بجواز الانتفاع به، ولا الأصل أن كل الميتة حرام لا يجوز الانتفاع به، والدليل على ذلك أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة قالوا إنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، والشحم جزء، قال هو حرام، فالجزء يأخذ حكم الكل في التحريم، فالمضبب بالذهب والفضة يأخذ حكم إناء الذهب والفضة، على الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب، ولا يستثنى من ذلك إلا ضبة الفضة وعندهم شروط لها، الشرط الأول أن تكون من فضة، والشرط الثاني أن تكون ضبة يسيرة، والشرط الثالث أن تكون لحاجة، والشرط الرابع أن لا يباشرها. أما الشرط الأول طبعا دليلهم على ذلك هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب الكسر يعني سلسلة من فضة، وهذا نص واضح في أن تضبيب بالفضة يجوز. فإن قيل ألا يقاس الذهب عليه؟ نقول عندنا قاعدة أن الحكم إذا توجه إلى شيء في أصله ثم جاء استثناء في بعضه أننا نبقى على هذا المستثنى ولا نزيد. فجاء التحريم عن إناء الذهب والفضة وجزءهما يأخذ حكم كلهما، فإذن حتى التضبيب بالذهب والفضة لا يجوز للقاعدة التي ذكرناها بدليلها. ثم جاء الاستثناء في الضب من الفضة بدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فنبقى على هذا المستثنى ونقول إن الاستثناء متوجه إلى الضبة التي تكون من الفضة، ويبقى حكم الأصل على ما هو عليه. حكم الأصل أن الذهب لا يجوز استخدام آنيته ولا لا كلها ولا جزءها اللي هو التضبيب، ولم يأتي استثناء لها، فيبقى على حكم الأصل، يبقى على حكم إيش؟ الأصل. وهذا أصل أصيل سيمر معنا كثيرا في أبواب الفقه في مسألة المستثنيات، مسألة المستثنيات. نعم، الضابط الأول أن يكون التضبيب من الفضة، ودليله ما ذكر في نص الأثر، قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. والقيد الثاني نعم أن تكون ضبة يسيرة، أن قال سلسلة من فضة، ما قال نصف الإناء ولا ربع الإناء ولا ثلث الإناء، هذا يصبح مثل الإناء. لابد أن تكون الضبة يسيرة، أن هذا الذي جاء في الاستثناء. والثالث أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة، وليس معنى الحاجة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من فقهه رحمه الله، يقول ليس معنى الحاجة أن لا تجد غيرها، لأنك إذا ما وجدت غيرها هذه ضرورة للذهب والفضة، الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها، فليس معنى الحاجة أنك لا تجد غيرها، لكن معنى الحاجة هنا أن تحتاج إلى فعلها، أن تحتاج إلى فعلها. فلا نشق عليك ونقول لا لك، لا، مدام أنك تستطيع أن تغطي هذا الكسر وأن تضبب هذا الكسر بغير الفضة فلا تفعل، نقول لا، مدام أنه احتاج إلى أن يضبب بالفضة وضبب بالفضة فهو جائز بدليل أثر أنس رضي الله تعالى عنه. واضح؟ والعبرة بالحاجة هنا ما يحتاجه الإنسان ويقدره بذاته، هو إذا احتاج وقدر أنه محتاج لهذا الأمر فله أن يفعل، لا حرج. أما القيد الرابع الذي ذكروه وهو أن لا يباشر الضبة، ما معنى لا يباشر الضبة؟ يعني إذا جاء يشرب مثلا يبتعد عن جهة الفضة ولا يباشرها، يعني لا يشرب منها مباشرة، هذا القيد غير صحيح ولا دليل عليه، بل ظاهر أثر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبتعد عن مكان الفضة، صحيح أنه ما في أنه كان يشرب منه لكن ما كان يبتعد عنه، وهذا بحاجة إلى دليل ولا دليل، ولذلك الصحيح أن هذا القيد الرابع الأخير غير معتبر. نعم، هذه العبارة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، لأثر أنس رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. سائر يشمل كل إناء، سواء كان ثمينا في ثمنه يعني في قيمته أو رخيصا من أي شيء كان، ثمينا مثل الآنية التي تتخذ من الجواهر الثمينة مثل الماس وهذا يوجد أحيانا يعني بعض المترفين يجعلون إناء صغير من الماس يجعلون فيه يعني هو للتفاخر بينهم بين الغنياء يجعلون فيه أشياء ثمينة يعني أو يجعلون للزينة مثلا نعم أو العقيق أو الزمرد أو الزبرجد كل هذه المعادن الأحجار الكريمة الثمينة يجوز أن تتخذ منها الآنية ويجوز أن تستخدم في أكل وشرب واستعمال في غير أكل وشرب وفي غيرها كل ذلك يجوز وليس فيها من كسر قلوب الفقراء كما في الذهب والفضة لما ذكرته في بداية الباب أن الذهب والفضة جعل الله عز وجل لهم التعلق بين الناس وإلا لو جئت لبعض الفقراء لو جئت لهم ماس قضنوه زجاجا ما يعرفون أو جئت لهم بأحجار كريمة كاللؤلؤ والزبرجد والعقيق والزمرد ما يعرفونها ما في تعلق لا تتعلق بها قلوب الناس عكس الذهب والفضة أو كانت الآنية من غير الثمين كالخشب والحديد والنحاس والجلود والفخار كل هذه الأنواع يجوز اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وفي غيره والآثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الآنية سواء كانت من جلد أو من تو أو من صفر نحاس أو من حديد أو من خشب كل ذلك جاءت به الآثار في مواطن كثيرة نعم لكن بشرط أن تكون طاهرة هذا العبارة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها الطاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز استعمالها والنجاسة على نوعين إما أن تكون نجاسة طارئة فلا يجوز استعمالها حتى تطهر أو تكون نجاسة لازمة مستمرة والنجاسة اللازمة المستمرة هذه لا يجوز أن تستخدم آنيتها مثال النجاسة اللازمة المستمرة جلد الميت قبل الدبغ مثلا جلد الميت قبل الدبغ فإنها نجسة ولا يجوز استخدام جلدها ولا يجوز استعماله لا في أكل وشرب ولا في غيره فإذا دبغت سيأتي الكلام بعد قليل عنها إن شاء الله تعالى أو جلد ما يكون نجسا في ذاته كجلد الكلب وجلد الخنزير مثلا هذا نجس الذات حتى لو دبغ فإنه لا يطهر على الصحيح والمسألة فيها خلاف طويل يعني هذه المسألة من أكثر مسائل الفقه خلافا مسألة الجلود وإعمال الدباغ فيها وإعمال الذكاة فيها يعني عندنا الذكاء وعندنا الدبغ وعندنا الجلود التي لا تدبغ من أكثر مسائل الفقه تعقيدا وخلافا ولعلي أعطيكم بعد قليل يعني قاعدة يسيرة يعني تريحنا إن شاء الله تعالى في حكم هذه المسألة نعم واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها واستعمال أواني لا أعد القراءة من المسألة التي قبلها ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها واستعمال أواني الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها يعني يجوز استعمال الأواني والثياب التي للكفار وهذه المسألة جواز استعمال آنية الكفار هذا الأصل في الحكم هذا هو الأصل في الحكم وهذا الأدلة عليه كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة المزادة التي يجعلون فيها الماء فيتزودون منه وكذلك دعاه مشرك على إهالة على خبز شعير وإهالة سنفة يعني دهن متغير الطعم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن الدهن يجعل في الإناء وأكل منه صلى الله عليه وسلم ومعروف حديث الشاة اليهودية التي دعت المرأة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقدمت لهم الشاة المسمومة في خيبر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة مع أنها توضع في الإناء. وهكذا في الأصل أنهم كانوا يستخدمون آنية الكفار، لكن في المسألة حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ظاهره المنع، أنه قال يا رسول الله أواني أهل الكتاب هل نستخدمها؟ فقال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال هل نأكل فيها؟ قال لا صلى الله عليه وسلم، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقال إلا أن لا تجدوا غيرها، هذه حال ضرورة، ومع ذلك قال فاغسلوها وكلوا فيها، فالأصل هو المنع. فعلى ما يحمل هذا الحديث؟ قيل إنه يحمل على أقوام عرفوا بمباشرة النجاسة، وهذا أقرب التوجيهات إلى الصحة، أقرب التوجيهات إلى الصحة في هذا الحديث أن هذا الحديث موجه إلى أقوام عرفت مباشرتهم للنجاسة. يعني أنت إذا عرفت أن هذا الكافر أو هؤلاء الكفار يباشرون النجاسة في أنيتهم ولا يتحرجون منها ويبتعدون عنها، فأنت لا تستخدم آنيتهم، إلا أن لا تجد غيرها فتغسلها ثم تستخدمها، كما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب التوجيهات إلى الصحة في هذا الحديث، وإلا قد قيل غير ذلك من توجيهات تدل على أن هذا هو الأصل أو عدم الجواز أو إلى آخره. لكن الصحيح أن التوجيه بأن هذا موجه إلى أقوام عرف عنهم مباشرة النجاسة هو أقرب التوجيهات إلى الصحة. وبهذا نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه لآنية الكفار، وبين هذا الحديث الذي في ظاهره المنع من هذا الاستخدام، المنع من هذا الاستخدام، وهو الذي جمع به المصنف رحمه الله تعالى بقوله. أعد القراءة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. طبعا الحكم ليس خاصا بأهل الكتاب، هو عام في كل الكفار، عام في كل الكفار. نعم، يجوز استخدام آنية أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذا علمت نجاستها هنا الأصل أن يمتنع عنها الإنسان. طبعا في تفصيل للعلماء رحمه الله في استعمال الثياب، إذا لم تكن مستخدمة فالأصل هو الجواز المطلق، وهذا فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هدية الكافر في البردة وغيرها ولبسها، نعم، وشراؤها، حديث كثيرة في هذا الباب. هذا إذا لم تكن مستخدمة، أما إذا كانت مستخدمة فالعلماء يقولون الأصل أنها لا تستخدم إلا بعد التطهير، وبعضهم يقول أن الأصل حلها وطهارتها إلا من قوم عرفوا مباشرة النجاسة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الأصل هو الحل والطهارة إلا إذا كانت هذه الثياب من قوم عرفوا مباشرة النجاسة فإنها لا يجوز أن تستخدم حتى تطهر. نعم. وصوف الميتة وشعرها طاهر. وصوف الميتة وشعرها طاهر. الميتة فيها ثلاثة أقسام: ما يكون تحت الجلد، وما يكون فوق الجلد، والجلد الذي يكون بين الأمرين. أما ما يكون تحت الجلد فإن الأصل فيه أنه يأخذ حكم الميتة بعدم الجواز، والدليل عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحم الميتة قال فإنه يدهن به السفن ويستصبح به الناس، قال لا هو حرام، فألحقه بالميتة وهو يكون تحت الجلد. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهناك بعض الخلاف في العظم وفي الحليب، حليب الميتة الذي يكون في الضرع، والراجح أن الأصل أن ما كان تحت الجلد أنه نجس ويأخذ حكم الميتة بالتحريم. عموم الآية يدل على ذلك، ونص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشحم كذلك يدل على ذلك. هذا ما يكون تحت الجلد. أما ما فوق الجلد فإنه طاهر ولا يأخذ حكم الميتة من حيث التحريم. وعلل ذلك بأنه منفصل عنها في حال الحياة فلا يأخذ حكمها بعد الممات، يعني هي أصلا في حال الحياة يجز الصوف ويقص الشعر ويستفاد منها، فلا يتأثر هذا بعد موته لأنه ما في روح، لا روح فيه، لو كانت فيه روح لما جز ولا ما قص في حال حياته، وهذا صحيح. فإن الموت لا يعمل فيه الموت لا يعمل فيه لأنه ما في روح، والذكاء لا تعمل فيه لأن لا روح فيه، ولذلك يجوز أن نستفيد منه حال حياة البهيمة قبل موته، ولذلك ما كان منفصلا عن البهيمة حال حياتها فإنه يجوز استخدامه بعد موتها ولا يحكم بتحريمه ولا بنجاسته. أما الجلد وهذه المسألة التي كما ذكرت حصل فيها خلاف الكثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولعلي أوجز الكلام بقواعد يسيرة. القاعدة الأولى في الجلد أن مأكول اللحم إذا ذكي جاز استخدامه ولو لم يدبر. نتكلم عن الجلد الآن، ها؟ مأكول اللحم إذا ذكي يعني مات على وجه شرعي إما بالذبح أو بالنحر، هل يوجد وجه ثالث غير الذبح والنحر؟ نعم، الصيد. الوجه الثالث الصيد، سواء كان بآلة أو بحيوان. فمأكول اللحم إذا ذكي على وجه شرعي ويشمل هذا الذبح والنحر والصيد فإنه يجوز استخدام جلده ولو لم يذبح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مأكول اللحم إذا مات ولم يذكى بوجه شرعي فإنه لا يجوز استخدام جلده قبل الدباغ ويجوز بعد الدبغ، لا يجوز قبل الدبغ ويجوز بعد الدبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا المذهب عندنا وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله أن جلد الميتة لا يجوز استخدامه ولو دبغ، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم الجهني عليه رحمة الله تعالى أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب هو الجلد، ولا يطلق الإهاب إلا على جلد مأكول اللحم على ما حققه بعض أهل اللغة. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا أصل عندهم أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بالجلد ولو دبغ، قالوا إلا أن يستخدم في اليابسات بعد الدبغ دون المائعات، يعني مثلا جلد مدبوغ ميتة تحفظ فيه الأشياء اليابسة مثل الأموال الحبال ما يقتنى من ملابس أو غيرها تحفظه فيه، لكن الأشياء المائعة لا، مثل الماء الحليب السمن وغيره، قالوا لأن هذه النجاسة لا يعمل فيها الدباغ فيبقى لها أجزاء تؤثر على هذا المعنى. هذا المذهب عندنا أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولو دبغ هذا الإهاب. والراجح هو ما ذكرته في القاعدة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ويجاب عن حديث لحديث شاة ميمونة، ويجاب عن حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله أولا بأنه مضطرب السند، فيه اضطراب كثير، وهو لا يقارن بحديث شاة ميمونة من حيث القوة في السند والصحة. ثم إن هناك أحاديث أخرى كثيرة غير حديث شاة ميمونة. عندنا حديث شاة السودة، وعندنا حديث أن امرأة مشركة قربت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال في جلد، فقالت إنه من ميتة، قال أوليس قد دبغتيه؟ قالت بلى، قال فإن دباغه ذكاته، فإن دباغه ذكاته. نعم. وقال في الرواية الأخرى دباغها ذكاتها. وهذا الحديث قاعدة لمسألة سنذكرها بعد قليل في مسألة الذكاء وما تعمل فيه الذكاء. الشاهد أن حديث عبد الله بن عكيم مضطرب السند ولا يقوى من حيث الصحة على مقاربة حديث شاة ميمونة وغيره من الأحاديث التي جاءت بجواز الاستفادة من الجلد بعد الدبغ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن حديث عبد الله بن عكيم أنه حديث عام لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وحديث الدبغ خاص لا تنتفع، هذا يشمل حال قبل الدبغ وبعد الدبغ. وأما حديث الدبغ فإنه خاص بحال الدبغ، والخاص القاعدة أن العام يحمل على الخاص، والخاص مقدم في حاله في حال الخصوصية. نعم. هناك ردود أخرى لكن هذان الردان أقوى ردين في هذه المسألة. إذن القاعدة الأولى التي ذكرناها في الجلد أن مأكول اللحم يجوز استخدام جلده ولو لم يدبغ، والقاعدة الثانية أن مأكول اللحم يجوز استخدام جلده بعد الدبغ، أما قبل الدبغ فإنه لا يجوز ويحكم بنجاسته. يبقى معنا، هل يجوز هذه المسألة؟ نجعلها يعني سؤال ونعطيكم بعض الأشياء فيها، مزيد تفصيل إن شاء الله يأتي في محله بعد ذلك. نعم، ما تقدر تبقى قاعدة، من فيه قواعد كثيرة. هي مسألة، هل يجوز استخدام جلود غير مأكول اللحم بعد الدبر أو لا يجوز؟ هذه المسألة حصل فيها اختلاف كثير بين العلماء رحمهم الله. الذي تميل إليه النفس، أذكر الراجح الآن، أن ما لا تعمل فيه الذكاء حال الحياة لا يجوز استخدام جلده ولو دبغ. ما لا تعمل فيه الذكاء حال الحياة لا يجوز استخدام جلده ولو دبغ. وهذا أحد قولي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والمسألة محل نظر، يعني ما زالت حقيقة محل نظر وبحث وتأمل، لأن الأقوال فيها كثيرة والاستدلالات فيها كثيرة وبحاجة إلى مزيد نظر. لكن هذا يعني ما تطمئن إليه النفس ابتداء، أن ما لا تعمل فيه الذكاء حال الحياة لا يجوز استخدام جلده ولو دبغ. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها، وفي الرواية الأخرى قال دباغ الأديم ذكاته. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ منزل منزلة الذكاء، ومعروف أن الذكاء لا تعمل إلا في مأكول اللحم. يعني أنت لو ذكيت حيوان غير مأكول اللحم ماذا ستستفيد؟ لا شيء، ما في فائدة. لو ذكيت أسد أو نمر أو تمساح أو ثعبان أو غيره لا فائدة، لأنه ما الذكاء لا تعمل فيه، فلا تجيزه لا تحله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عندنا أصل في هذه المسألة، مسألة استخدام الجلد، الأصل هو الذكاء. قال ذكاته دباغ الأديم ذكاته، فجعل الأصل هو الذكاء، أن الأصل في تطهير الجلد واستخدام الجلد هو الذكاء. فإذا لم يذكى يعني كان ميتا، فإننا ننتقل للشيء الثاني وهو ماذا؟ الدباغ. لأن المرأة لما قربت الطعام قالت يا رسول الله إنه جلد شاة ميتة، قال أولم تدبغيه؟ قالت بلى. قال دباغ الأديم ذكاتها، أو قال دباغها ذكاتها. فإذا الفرع عن الأصل، الأصل عندنا الذكاء، وفرع الأصل هو ماذا؟ هو الدباغ. فرع الأصل هو الدباغ، نعم. فالذي يظهر أن الحديث يقوي القول بأن غير مأكول اللحم الذي لا تعمل فيه الذكاء لا يجوز استخدام جلده ولو دبغ، لا يجوز استخدام جلده ولو دبغ. وكما ذكرت المسألة طويلة جدا وبحاجة إلى مزيد تأمل وبحث، نعم. حتى شيخ الإسلام رحمه الله له أكثر من قول في هذه المسألة، لكن هذا أحد أقواله وأظنه آخرها، نعم. قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. نعم، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس كما ذكرنا على المذهب، لكن هو لم يفصل، لأن المتوسطين كانوا يرون أنه نجس ولا يستخدم حتى في اليابسات، أما المتأخرين فإنه يرون استخدامه في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات، وهذا المذهب عندهم. وكذلك العظم ذكرنا مسألة ما تحت الجلد، ما تحت الجلد، نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. كل ميتة نجسة، هذا الأصل أن الميتة نجسة، لكن هذه القاعدة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهل كل حرام نجس؟ هل كل حرام نجس؟ هذه مسألة. لا، ليس كل حرام نجس، بدليل السم. السم حرام أكله وشربه لكنه ليس بنجس، يعني إذا جعل الثوب لا يحكم بنجاسته. طب من أين حكمنا أن الميتة نجسة؟ من أين حكم العلماء رحمهم الله أن الميتة نجسة؟ نعم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. عرفتم أنه منع الانتفاع بالجلد، وكذلك منع الانتفاع بالشحم، وعلل في بعض الروايات ذلك بالنجاسة، قال فإنه ركس يعني نجس، هذا الشحم ركس يعني نجس، علله صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته بالنجاسة، نعم. فإذا الميتة الأصل فيها، كل ميتة الأصل فيها النجاسة، لكن هناك مستثنيات. الاستثناء الأول ميتة الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني النجاسة الحسية، فالآدمي أشرف من أن ينجس ولو كان ميتا، لكن مع ذلك ما يجوز استخدام جلده، ها؟ واضح؟ يعني مو يفهم أنه كلام المصنف رحمه الله بالاستثناء أنه يجوز استخدام الجلد، لا، ما يجوز بالإجماع، لكن الكلام هنا عن الطهارة، الكلام عن ماذا؟ عن الطهارة، فإن ميتته طاهرة وليست نجس سواء كان مسلم أو كافر، نعم. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء. هذا المستثنى الثاني، حيوان الماء إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لأنه عندنا ما يعيش في البحر فإذا خرج منه يموت، هذا هو المقصود إجماعا، بالإجماع أن ما يعيش في البحر وإذا خرج منه يموت، هذا المقصود إجماعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما ما يعيش في البحر وفي البر اللي يسمونه في زماننا هذا البرمائي أو البحر، نعم، البرمائي الذي يعيش في البر وفي الماء، فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يأخذ حكم ميتة البحر أم أنه يأخذ حكم ميتة البر؟ فمن قائل أن العبرة بمكان ولادته، فإن ولد في البحر فيأخذ حكم البحر، وإن ولد في البر يأخذ حكم البر، ومن قائل أن العبرة بغالب عيشه، فإن كان يعيش في غالب عيشه في البحر أخذ حكم حيوان البحر، وإن كان يعيش في غالب عيشه في البر أخذ حكم حيوان البر. وهذا القول أن العبرة بغالب عيشه لعله هو الأقرب للصواب، أنه ينظر إلى غالب عيشه ويأخذ حكمه، ينظر إلى غالب عيشه ويأخذ حكمه. نعم. إذن المستثنى الثاني حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، وذكرنا الخلاف في مسألة، هناك أقوال أخرى طبعا لكن هذان أقوى قولين في المسألة، وذكرنا الخلاف في مسألة الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر. نعم. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة. هذا المستثنى الثالث، ما لا نفس له سائلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، في رواية ثلاثا: ثم ليطرحه ثم ليشربه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه يدل على طهارته، ولو كان نجسا لما جاز ذلك. نعم، لأنه سينجس الشراب الذي سيشربه الإنسان. إذا ما لا نفس له سائلة فإنه يحكم بطهارته. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، يعيش فيها في داخلها، فهذا يحكم من نجاسته لأنه متولد فيها. نعم. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. لا لحظة، المستثنى الرابع عندنا في المذهب من هذه القاعدة أن الأصل في الميت التحريم والنجاسة، المستثنى الرابع هو ما كان مثل الهرة في الخلقة أو أصغر، مثل الهرة أو أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: ميتتها ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة لعابها وجزءها فرع عنها. هذا على المذهب، طبيعة الحال المسألة محل بحث. يبقى معنا مسألة ما أبين من حي، الذي يبان من الحي، يقطع، يعني يقطع، ما أبين يعني قطع، ما قطع من حي، هل يأخذ حكم الميت أو لا؟ الأصل أن ما قطع من حي، من حيوان حي، يأخذ حكم ميتته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، إلا في حالتين. الحالة الأولى الطريدة، يعني إذا كنت تدرك صيد، تطرد صيد وضربته فلم يمت لكن قطعت يده أو قطعت رجله، هذا المقطوع جائز بالاتفاق. والمستثنى الثاني المسك وفأرته. المسك الآن إذا جرى الغزال وأتعبوه في الجري يخرج المسك منه في فأرته، فهذا يحكم بطهارته لا يحكم بنجاسته، لو حكم بنجاسته لما جاز التطيب به، فهذا كذلك يحكم بطهارته إجماعا، يحكم بطهارته إجماعا. نعم. انتهى الباب. طيب اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الاستنثار، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر بمنخريه من الماء. الاستنثار هو إخراج الماء بعد إدخاله في الأنف، والإدخال يسمى استنشاق، وقد جاء في الرواية الأخرى فليستنشق بمنخريه من الماء. والواجب في الوضوء كلا الأمرين، أن يستنشق ويستنثر. وإنما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى الاستنشاق تغليبا، لأنه إذا استنشق وأدخل الماء فإنه إيش؟ فإنه سيخرجه، من باب التغليب. وإلا الحديث قد جاء بكلا الأمرين. المسألة الثانية، وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستنشاق والاستنثار. هل الاستنشاق واجب أم أنه مستحب؟ والراجح هو الوجوب، وقد جاء الأمر به في هذا الحديث. ومن قال بالاستحباب، هذا الدليل الأول الأمر به في الحديث، والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في وضوئه ولا مرة بيانا للجواز، ما ترك ولا مرة واحدة في أي حديث من الأحاديث الناقلة لصفته هو النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز. نعم الدليل الثالث تقصد؟ طيب، الدليل الثالث الأمر به وبالمبالغة في فعله إلا في حال الصيام، فالأمر به وبالمبالغة في فعله دليل على تأكده، دليل على ماذا؟ تأكده ووجوبه في الوضوء. من قال بالاستحباب، استدلوا بحديث توضأ كما أمرك الله، لما جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، قالوا والقرآن لم تذكر فيه لا المضمضة ولا الاستنشاق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم تذكر لا المضمضة ولا الاستنشاق. فردوا عليهم أن المضمضة والاستنشاق داخل ضمن غسل الوجه، داخل ضمن غسل الوجه، لأنها مما يواجه به الإنسان، وجه كل ما يواجه به الإنسان. قالوا طيب والعينان يواجه بهم الإنسان؟ قالوا العينان مستثنى، مستثنيتان بالإجماع أنها ما يغسل داخلها، وإلا فظاهرها يغسل لأنه مما يواجه به الإنسان. الراجح في هذه المسألة هو الوجوب، هو الوجوب للأمر بها. وأما الحديث الذي ذكروه فإن الاحتمال قائم فيه ليس على إطلاقه. نعم، إذن المسألة الأولى فتستنثر بمنخريه من الماء ثلاثة. ما فائدة المسألة الثالثة، ما فائدة الاستنثار؟ جاء في الرواية الأخرى فإن الشيطان يبيت على خيشومه، جاء في الرواية الأخرى فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا البيات المعنوي أو البول لمن نام عن صلاة الفجر، نسأل الله السلامة والعافية، يبول الشيطان في أذنه، أو الضحك ممن يتثاءب، أو الدخول في الرواية الأخرى، هذه كلها من الأشياء التي جاءت الأحكام الشرعية بآداب تكون حائلة بين الإنسان وبين أن يتسلط الشيطان عليه. هذه مسألة ينبغي التنبه لها، الأحكام الشرعية جاءت بآداب في مواطن كثيرة تجعل الحاجز بين الإنسان وبين الشيطان أن يتسلط عليه. الفائدة من هذا أيها الإخوة الكرام أن الشيطان ضعيف. من بعض الناس عنده رهبة وخوف من وانتشر هذا في زماننا لقلة الإيمان، من تسلط الشيطان عليه أو أن يصيبه بأذى أو بمس أو ما إلى ذلك. المؤمن قوي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فينبغي للمؤمن أن يترفع عن مثل هذا، ويعرف أن في الأحكام الشرعية التي جاءت الشريعة بها حافظ له بإذن الله تعالى. كل هذه الأحكام التي ذكرتها الآن والتي تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الشيطان لا يمكن أن يتسلط على الإنسان إذا جاء بماذا؟ بهذه الأحكام وبهذه الآداب التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على الشيطان ضعيف، ما يتمكن من ابن آدم، ما يتمكن من الإنسان. ولذلك من انتشر بين الناس الآن ينبغي التنبيه عليه من طلاب العلم، الخوف من الشياطين والحذر منهم والتحذير منهم والرهبة والرعب الذي يصيب كثير من الناس، هذا كله من ضعف الإيمان. وينبغي أن ينبه الناس على أن الشيطان أضعف من ذلك بكثير، ولو استطاعوا خيرا لجلبوه لأنفسهم، لو استطاعوا خيرا لجلبوه لأنفسهم، هم أحقر من ذلك. نعم. فإذا هذا الأمر يبيت الشيطان على منخريه أمر معنوي، ماذا يرفعه عند الإنسان؟ إذا استيقظ يستنثر بمنخريه إيش؟ من الماء ثلاثا، يستنثر بمنخريه من الماء ثلاثا. نعم. الجملة الثانية، ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، المقصود بالاستجمار ها هنا قطع الأذى من بول أو غائط بالجمر، الأحجار يعني، أو ما يقوم مقامه، هذا المعنى عند الجمهور وهو الصحيح. قيل المقصود بالاستجمار أي التطيب، التطيب، لأنه في لغة العرب يطلق التطيب، يطلق عليه استجمار، ويطلق على ما يستجمر به مجمر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجامرهم الألوة، يعني ما يستجمرون به أي يتطيبون به، البخور يعني. نعم. لكن الصحيح أن المقصود هنا هو الاستجمار قطع الأذى، قطع الأذى، الاستجمار بقطع الأذى عن الخارج من السبيلين بالأحجار، بالجمار التي هي الأحجار، أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها من اليابسات، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل فيه في عمدة الفقه. فليوتر، والوتر ها هنا وإن كان يصدق عليه أن يكون بواحدة لكنه غير مراد، هذه المسألة الخامسة أظنه السادسة، الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. وإن كان يطلق على الواحدة إلا أنه غير مراد ها هنا، بدليل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى فقال: لا تستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار، لا تستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار. فالاستجمار لا يجوز قطعه على أقل من ثلاثة، أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار، أو ما يقوم مقامها مثل المناديل مثلا في زمن. نعم. ومن استجمر فليوتر، هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، إن زاد على الثلاثة فإنه يقطع على وتر، إن زاد على ثلاثة فإنه يقطع على وتر، كما جاء في حديث غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعطية أنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. في بعض الروايات وقطعنه على وتر، وقطعنا عليه على وتر. وعلى كل حال الوتر مراد في مواطن كثيرة، في الاستجمار وفي قيام الليل وفي غسل الميت وفي التطيب وفي الادهان وفي الاكتحال، كل هذا جاء فيه الوتر، جاء فيه الوتر، فالوتر مقصود. فإذا زاد عن الثلاث في الاستجمار يقطعه على وتر، يقطعه على وتر. نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لحظة لا المسألة السابعة في الجملة السابقة، أن بعض الناس يزيد في الوتر في الاستجمار، يزيد في الاستجمار، وتكون هذه الزيادة فينظر إلى مسألة قطعها على وتر ولا ينظر إلى مسألة الزيادة غير المحتاج إليها، الزيادة غير المحتاج إليها في الطهارة مردودة، مردودة، جاء في الوضوء النص عليها خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد يعني على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وجاء النهي عن الإسراف في الماء. في الاستجمار نقول نفس الشيء، أنه لا ينبغي الزيادة من غير حاجة، لا ينبغي الزيادة من غير حاجة. لماذا؟ أولا للامتثال للنواهي الشرعية التي جاءت بالنهي عن الزيادة في التطهر. فإن قيل النهي جاءها هنا لأجل الإسراف في الماء وهنا لا ماء، نقول نعم هذا هو الأصل في ظاهره، لكن يراد به شيء آخر ثاني، وهو أن لا يصل الإنسان في هذه الزيادة في حرصه على الطهارة والتطهر إلى حد عدم التطهر، الوسواس. الوسواس يصل الإنسان نسأل الله السلامة والعافية إلى حد يظن معه أنه لا يمكن أن يتطهر. لذلك بعض الناس يصيبهم الوسواس ممكن يجلس يتطهر ساعتين ثلاث ساعات. مرة واحد كلمني يقول يجلس سبع ساعات صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى الصلاة. طيب ما حله؟ حله الامتثال بالشرع وبنواهي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد الإنسان، أن لا يزيد في غير حاجة. والإنسان إذا استجمر، وذلك لاحظوا كيف الحكمة في طهارة النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الأذى، كما سيأتينا في العمدة إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم تطهر بالماء بالاستنجاء وتطهر بالأحجار، والصحيح أنه لم يثبت عنه الجمع بين الأحجار والماء. انظروا الحكمة إلى هذا الأمر في عدم الثبوت على الصحيح، حتى لا يكون اقتداء لهؤلاء الأقوام الذين يبالغون في التطهر حتى يصل بهم إلى حد الوسواس. لأنه ممكن إنسان يكون عنده بذرة وسواس صغيرة فيأتي يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع بين الأحجار والماء، ففي كل مرة يجمع بين إيش؟ بين الأحجار والماء. ولو ثبت هذا فما كان هذا عادة، نقول لا على أنه لم يثبت، لكن يأتي في كل مرة فيجمع، في كل مرة فيجمع، في كل مرة فيزداد هذا الأمر معه. ولذلك الفقه في الفتوى لهؤلاء الذين ابتلوا بالوسوسة نسأل الله السلامة والعافية أن يكون العالم ذا فقه في التعامل معهم، فيقطع عليهم أثناء الفتوى كثير من الأشياء التي قد يتمسكون بها من فم العالم. يعني هو أحيانا يأتي هذا الموسوس فيسأل سؤال، فأحيانا العالم ما يتنبه أنه هذا عنده إيش؟ وسواس، فيجيب. دائما العلماء يحبون في جانب التعبد، وهذا فقه في الفتوى عندهم، أن يجيب الإنسان بفعل الأفضل والأكمل والأحوط، فيجيبه بهذا الفقه، فقه الأكمل والأحوط في التعبد في جانب العبادة، فيأخذ هذه الكلمة وهو يريدها أصلا فيتمسك بها فيزداد معه الأمر سوءا نسأل الله السلامة. لذلك هنا ينبغي لطلاب العلم أنه يتنبه، الفتوى بابها خطير جدا، قد يصاب إنسان بسببك وبسبب فتواك في ابتلاء في دنياه وفي دينه شيء عظيم جدا حتى يموت بسببك أنت. لذلك مسألة الفتوى ما هي سهلة، ما ينبغي التسرع فيها ولا التجرؤ عليها. وانظروا كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتوى، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما بالكم أنتم مجانين تريدون أن تجعلوا ظهري جسرا على باب جهنم تمرون عليه، وكان يمتنع عن الفتوى رضي الله تعالى عنه. هذا محمول أنه يوجد غير من يفتي الناس. الشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجراءكم على الفتيا أجراءكم على النار. ينبغي للإنسان أن ينتبه حتى لو حصل شيئا قليلا ويسيرا من العلم. بلاغ الناس لا يأتي يستدل بحديث البلاغ بلغوا عني ولو آية، البلاغ غير الفتوى. البلاغ بابه التعليم، ما في مشكلة اجلس علم الناس ما تعلمته، لكن مسألة الفتوى بحاجة إلى فقه مختلف. وأنا أعطيتكم هذا المثال أردته قاصدا أمثلة الموسوسين لأنهم كثروا في زمانه جدا. فيأتي طالب علم ما عنده فقه في الفتوى ولا يعرف أسئلة الناس ومغازيها ومقاصدها، فيسأل إنسان من هؤلاء فيجيب بجواب هو صحيح في ظاهره لكنه ما يناسب حال المستفتي، فيسبب شقاء وعنت على هذا الإنسان، وربما زاد المرض معه بسببك. والعلماء رحمهم الله يراعون حال المستفتي في الفتوى، وهذا منهم كثير في الفتوى، ومن يقرأ في كتب الفتوى وعنده فقه وعلم يعرف مراعاة حال المستفتي. شيخ الإسلام مثلا رحمه الله، أعطيكم مثال واحد، يرى أن المذي لا يفسد الصيام، هذا رأيه، هذا ترجيحه. فمرة سئل في الفتاوى عن المذي فقال جمهور العلماء يرون فساد الصوم به، وسكت رحمه الله. كلامه صحيح، الجمهور يرون فساد الصوم به، لكن هو ما يرى ولا يرجح أن المذي يفسد الصيام. طيب لماذا أفتى به في هذه الحال؟ لأن حال المستفتي يناسبه ذلك. ربما كان شابا، أو يعرف شيخ الإسلام رحمه الله أنه حديث عهد بزواج، أو أنه تفرس في وجهه أنه ممن لا يصبر على النساء، فلو أفتاه بأنه لا يفسد الصيام لربما زاد معه الأمر حتى يقع في المحظور والكبيرة، نسأل الله السلامة. فأراد رحمه الله أن يقطع عليه هذا الأمر، وهذا له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يفتي بحال المستفتي أسوة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيخ، يعني رجل كبير عجوز، عن القبلة للصائم فأجاز، وسأله شاف فمنع. يعني هل الحكم يختلف؟ نقول نعم، مراعاة حال المستفتي يؤثر في الفتوى، يؤثر في الحكم. فإذا نتنبه أيها الإخوة الكرام أنه ينبغي الإنسان ما يتصدر، ما يتجرأ، ما يتسرع، هذه مسألة خطيرة وليست بالهينة وليست بالسهلة، والله المستعان. نعم. ومن استجمر في اليوتر، أتوقف نكمل غدا، خلنا نتوقف لأن أطلنا عليكم اليوم معذرة. اقرأ الأسئلة سريعا. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن الإكسسوارات الذهبية مثل الذهب الحقيقي، فما حكمها؟ مثل إيش؟ مثل الذهب الحقيقي. ها؟ مثل الذهب الحقيقي. أيوة. فما حكمها؟ لأن الذي يراها يعتقد أنها ذهب. إذا كانت ليست ذهبا، يعني ليست مطليا بالذهب، فهي يقصد للرجال؟ السائل يقصد، تقصد للرجل؟ من السائل؟ تقصد للرجال صحيح؟ ها؟ مثل الساعة ومثل الأزارير، هذه التركيبة إذا كانت ليست ذهبا ولونها لون الذهب فهي جائزة. نعم، لأن المحرم هو نفس المعدن الذهب، وليست الصورة والهيئة محرمة. نعم. سابقكم الله، هذا سائل يقول إذا كانت نجاسة الكلب مغلظة أليس من الأولى أن يكون الخنزير كذلك؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن النجاسة تغليظها وتخفيفها تعبد بحاجة إلى دليل، ولا دليل. نعم. ثابكم الله، هذا سائل يقول ما معنى قول ما لا تعمل فيه الذكاة حال الحياة، وما هو الدباغ؟ ما لا تعمل فيه الذكاة حال الحياة يعني أنك لو ذكيته لم يجز لك أكله، لا تستفيد، لا تستفيد. يعني لو جئت بكلب أو بنمر أو بتمساح فذكيته وذبحته على الوجه الشرعي، هل يجوز لك أن تأكله؟ ما يجوز. أو حمار فذكيته، هل يجوز أن تأكله؟ حمار أهلي ليس وحشيا، هل يجوز؟ لا يجوز. إذا لا تعمل فيه يعني أنها لا تؤثر فيه شرعا بحل أكله، هذا معنى العبارة. شو الجملة الثانية؟ وما هو الدباغ؟ نعم، الدباغ يستخدم فيه، يؤتى بالجلد ويستخدم فيه مواد، قديما يقولون القرض والأشنان والأرض وغيره، بعض الأعشاب وبعض والملح، بعض الأعشاب وبعض المواد، ويجعلونها مع الغسل، يغسلون الجلد ويضربونه مرات ومرات حتى تذهب مادة النجاسة فيه أو رائحة الدم التي تكون فيه بسبب لصوصه بالبهيم. نعم، فهو نظافة في الحقيقة، الدباغ نظافة، لكنها نظافة إيش؟ زائدة، نظافة زائدة تستخدم فيها أشياء خاصة بها. نعم. أما اللون، يعني الآن في الأذهان أن الدباغ لابد يكون معه لون أو كذا، هذا غير مقصود شرعا، غير مقصود شرعا، المقصود هو أن هذه النظافة بهذه الطريقة. نعم ثابكم الله. هذا سائل يقول: هل من شرح تنصح به لمتن العمدة للمراجعة والتحضير؟ وهل يوجد شرح للعمدة للعلماء المعاصرين؟ والله أنا أفضل بالنسبة للملتزم بالدورة حفظا واختبارات، يعني منضم معنا في البرنامج، أنه يقتصر على ما يلقى، هذا الأفضل، لا تشوش. يعني أنت إذا ضبطت اللي يلقى خير وبركة، تبي تروح كمان تقرأ في أشياء ثانية وتشكل عليك وتبغى تسأل فيها وتريد أن تضبطها وتحفظ، يعني هذا أنا أرى أنه يشوش عليك. هو أشهر شرح للعمدة ولا شك العدة شرح العمدة، لكنه هو بحاجة إلى شرح، العدة نفسه بحاجة إلى شرح وتعليق، فلا أنصح به. معاصرين نعم يوجد شرح، شروح وليست شرحا، بعضها مذكرات وبعضها مطبوع، لكن أغلبها الإشكالية أنا اطلعت عليها كلها، أغلب الشروح على أحد وجهين، الأغلب تعتمد طريقة الخلاف الطويل، ونحن ما نريد هذا في الدورة، يعني نريد نقتصر على مثل ما ذكرت، عيد مرة ثانية، أن تفهم المتن ماذا يريد المؤلف ودليل المؤلف، وتأخذ بعض الفوائد، يعني نحن الذي نذكره هذه بعض الفوائد في كل باب، ما نريد نتوسع فيه، أنا ما أريد أتوسع، وإلا لو توسعنا ممكن باب الآن ينفس فيه 3 لقاءات أقل شيء، فأعطيكم بعض الفوائد في كل باب اللي أنا أريدها قصدا، لأنها ستفيدنا إن شاء الله لمن انتهى من الدورة في الباب الثاني، في المستوى الثاني، إذا جينا إن شاء الله في المستوى الثاني سنبني عليها، يعني هذه أصول كلها ليضبطها ويحفظها يعني ويفهمها إن شاء الله، إذا جينا المستوى الثاني ونشرح المسائل بطريقة مختلفة سيرى أنه هذا التأصيل الذي حفظه وضبطه قد استفاد منه في الفهم هنا، يعني هذا مقصود. نعم لذلك أنا أرى أنك ما تشوش على نفسك بقراءة أخرى، يعني حاول أنك تركز على جانب الحفظ والفهم، حاول أنك تركز على جانب الحفظ والفهم، ترى باقي الطريق طويل، تونا في بابين، ها طريق طويل، لذلك هذه مناسبة كذلك أن أذكركم اليوم أنتم عندكم لقاء الآن بعد الدرس في جانب التسميع، ترى يا إخواني لا تفرطوا، هذا من أكبر معوقات طالب العلم، لا تفرطوا وتؤخروا وتسوفوا في جانب الحفظ، انتبهوا، ترى أنا الآن يعني ماشينا الشهر الأول والشهر النصف، اتفقت مع الإخوة أنه يعني نركز على العمدة والعمدتين، سيأتينا إن شاء الله بعدها سنأخذ دورات في وسط الأسبوع الدراسي أو في آخره، سترى أنه فجأة شرحنا 4 أو 5 أبواب يعني كاملة في أسبوع واحد، يعني إحنا الآن أسبوعين انتهينا من كم؟ من بابين، باب أحكام المياه وباب الآن، ستجد أنه في أسبوع انتهينا من 5-6 أبواب أحيانا أكثر من ذلك، لذلك لا تؤخر لا تسوف الحفظ من البداية، أنت الآن عندك لو حسبتها كلها كم؟ 12 سطر ولا أقل من ذلك، ستتوالى عليك، يعني ممكن تقول 2 أو 3 صفحات ستكثر عليك إن أخرت، إن كنت يعني عازم على الاستفادة وإتمام البرنامج أولا بأول، لا تؤخر. نعم ستجدون اليوم إن شاء الله بعض الإخوة لم يحفظوا، والبعض غاب عن الدرس لأجل أنه ما حفظ، وهذا خطأ، لا تغيب عن اللقاء، عن حضور اللقاء لأجل أنك مستحي والله أنك ما حفظ، وتؤمل نفسك أنك تتدارك في الأسبوع القادم، لن تتدارك إلا يشاء الله، وهذا من تسويف الشيطان، احضر واستمع وتدارك، حاول أنك تتدارك، أما أنك تغيب ولا تحضر سيفوت عليك السماع، وأنتم تعرفون سماع المسجل غير سماع المباشر في الحضور، تتثاقل وتؤخر وتسوف، يا إخوان المسألة بحاجة إلى جلد وبحاجة إلى صبر ومصابرة، هي كلها 2 سنين وستنتهي إن شاء الله سريعا وسترون هذا، لكن المسألة ليست سهلة، ما هو واحد يقول 2 سنين وتنتهي، لا بحاجة إلى جلد وصبر ومصابرة وعمل وجد واجتهاد إذا أردت تحصل النتيجة في النهاية. نعم أثابكم الله. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: بعد قضاء حاجتي وأقوم وتوضأ للصلاة أجد قطرات من البول، وهذا دائم وهذا دائما ليس بوسواس، كيف أحل هذه المشكلة؟ وهل أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؟ نعم، من كانت عنده هذه المشكلة وهي متكررة معه يحرص دائما، ينصح العلماء أن يحرص على أن يقضي حاجته قبل الصلاة بفترة، فإذا قضى حاجته قبل الصلاة بفترة ثم جاء وقت الصلاة يسهل عليه أن يتطهر من دون قضاء حاجة ثم يتوضأ ويصلي. فعود نفسك، فقط علاجها أنك تعود نفسك، وانظر هل المسألة مرضية بحاجة إلى علاج عدم التحكم في المثانة، إذا كان لها علاج الحمد لله، ما لها علاج فعود نفسك أن يكون دائما قضاء الحاجة قبل الصلاة بفترة، بساعة بأكثر بأقل، حتى يأتي وقت الصلاة وأنت على طهارة كاملة. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وموعدنا اللقاء القادم يوم الأحد بإذن المولى عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.